الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الحضانة. من الحضن وهو الجمع، لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه، وهي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن مر بنا الكلام على النفقات، نفقة الإنسان على نفسه وعلى أهله وعلى ماله من بهائم ونحوها. وأعقب المؤلف رحمه الله ذلك ببيان الأحكام التي تتعلق بالحضانة للطفل ونحوه ممن يحتاج إليها. فقال رحمه الله: الحضانة من الحضن وهو الجمع، لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه، أي إلى جنبه، بمعنى أنه يشرف عليه ويطلع على أحواله ويصرفها حسب المناسب. وتعريفها شرعا الحضانة هي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه. الحضانة هي حفظ صغير، يعني دون البلوغ، من حين الولادة، حفظه عما يضره من المهالك التي يقع بها أو منع المصالح التي يحتاج إليها، فوليه يحفظه من ذلك. والحاضن يرعى شؤونه ويشرف عليه، وتربيته بعمل مصالحه، ما يحتاج إليه من تعليم وتنظيف ونفقة ودفع أذى، وتعليمه الآداب والأحكام، وكل هذا داخل ضمن عمل الحاضن في وقت الحضانة. قوله ونحوه صغير ونحوه، المراد بنحو الصغير كالمعتوه والمجنون، فإنهم يحتاجون إلى حاضن لهم يرعى شؤونهم ويدبر أحوالهم ويصرفهم ويصرف عنهم الأذى. تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، والأحق بها أم. قال: تجب الحضانة لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، فالحضانة لهؤلاء واجبة، لأن عدمها ضياع لهم. فلو ترك الصبي بلا حاضن لضاع، تضرر في بدنه وفي دينه وفي خلقه. فالحاضن يحفظ ماله وينفق عليه منه ويشرف على صحته، وهو أيضا يعلمه ما يحتاج إليه من علوم الدين والدنيا. وكذلك حفظ المعتوه، والمعتوه هو مختل العقل ولا يؤذي، لكنه لا يعرف أن يدبر شؤونه، وهو لا يصدر منه أذى للغير، بخلاف المجنون فهو من يصدر منه أذى. ففي الغالب يفرق الفقهاء بين المعتوه والمجنون بإطلاق لفظ المعتوه على من لا يحسن التصرف في نفسه وماله، والمجنون على من كان كذلك زائدا أنه يؤذي غيره، وكلاهما مختل العقل. فهم بترك الولاية والحضانة يهلكون ويضيعون، فتجب لهما الحضانة إن جاء من الهلكة. قال رحمه الله: والأحق بها أم، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب. قال بعد هذا: والأحق بها أم، يعني الأحق بالحضانة للطفل هي الأم، لأنها أكمل شفقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. فأولى الناس بحضانة الطفل هي أمه، لما يوجد عندها من الحنان والعطف ما لا يوجد عند غيرها. والشارع دائما يراعي مصلحة هذا الطفل لتكمل له الراحة النفسية، فإنه لو كان عند غير أمه لكان في قلق وعدم اطمئنان. فجعل الأحق في الحضانة لهذه الأم التي حملته في بطنها 9 أشهر، ووضعته في حجرها، وأسقته من ثديها، فهي أولى بحضانته ما لم تتزوج. فإن تزوجت فإنه يسقط حقها في الحضانة وينتقل إلى من يليها. ثم أمهاتها القربى فالقربى، لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهم. بعد الأم الجدة التي هي أم الأم، وأم الجدة التي هي أم أم الأم، لأن هؤلاء في معنى الأم لتحقق ولادتهن لهذا الصبي ولوجود الشفقة عندهن. ثم أب، لأنه أصل النسب. قال بعد هؤلاء، بعد الأم وأمهاتها، إذا لم يوجد أم ولا أمهاتها أو لم يكن أهلا للحضانة، فإن الحضانة تنتقل إلى الأب. لم يكن لهذا الصبي أم ولا جدة، يعني أم أمه وأم أم أمه، فإنها تنتقل الحضانة إلى أبيها أو إلى أبيه أبي الطفل، لأنه هو أصل النسب، فهو له ولادة وله شفقة، وهو أقرب بالولاية. ثم أمهاته كذلك، أي القربى فالقربى، لأنهن يدلين بعصبة قريبته. ثم بعد الأب أمهاته، يعني الجدة أم الأب وأم أم الأب، القربى فالقربى لأنهن يدلين بعصبة قريبة وهي الأب. فإذا لم يوجد أم ولا جدة هي أم الأم، فإن الولاية تنتقل إلى الأب، فإن لم يوجد فأمه، فإن لم توجد فأم أمه. ثم جد كذلك، الأقرب فالأقرب، لأنه في معنى أبي المحظون. بعد الأب وأمهاته تأتي دور الجد، وهو أبو الأب، لأنه في معنى الأب في الحضانة، ثم بعد الجد أم الجد، القربى فالقربى، ثم أمهاته كذلك القربى فالقربى، ثم أخت لأبوين لتقدمها في الميراث. إذا لم يكن للإنسان لهذا الطفل أصول ولا فروع، أصول من جهة أمه ولا أصول من جهة أبيه، ينتقل الحق في الوراثة للحواشي ويبدأ بذلك بالأخوات، ويبدأ منهن بالأخت الشقيقة. فإذا لم يكن لهذا الطفل أم ولا أب ولا جد ولا أمهاتهم، فإن الولاية تكون للأخت الشقيقة لأنها مقدمة في الميراث ولأن لها شفقة. ثم بعدها الأخت لأم، ثم الأخت لأب، الأخت لأم ثم الأخت لأب، ثم بعد ذلك الخالة لأبوين وهي أخت الأم الشقيقة، ثم الخالة لأم وهي أخت الأم من جهة الأم، ثم بعدها الخالة أخت الأم من جهة الأب، لأن الخالات يدلين بالأم. ثم بعد ذلك تأتي العمات، إذا لم يوجد أخوات ولا خالات فالولاية تكون للعمات، تقدم العمة الشقيقة أخت الأب الشقيقة، ثم أخت الأب من جهة الأم، ثم أخت الأب من جهة الأب، ثم بعد ذلك خالات الأم، ثم خالات الأب، ثم عمات الأب، بنفس هذا الترتيب. قال رحمه الله: ولا حضانة لعمات الأم مع عمات الأب، لأنهن يدلين بأبي الأم وهو من ذوي الأرحام، وعمات الأب يدلين بالأب وهو من أقرب العصبات. قال: إذا وجد عندنا عمات للأم وعمات الأب، فإن عمات الأم لا حضانة لهن لأنهن يدلين بأب الأم وهو غير وارث من ذوي الأرحام، بينما عمات الأب يدلين بالأب وهو من العصبة، فلا ولاية لعمات الأم مع وجود عمات الأب. ثم بنات إخوته تقدم بنت أخ شقيق، ثم بنت أخ لأم، ثم بنت أخ لأب. بعد الخالات والعمات تكون الحضانة لبنات الإخوة، تقدم بنت الأخ الشقيق، ثم بنت الأخ لأم، ثم بنت الأخ لأب. ومثلهن بنات أخواته، بنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأم وبنت الأخت لأب. ثم بنات أعمامه لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم بنات عماته كذلك. ثم بعد هؤلاء بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه على التفصيل: بنت العم الشقيق، ثم بنت العم لأب، ثم بنت العم لأم، ثم بنت العم لأب. ثم تنتقل بعد ذلك الولاية والحضانة لباقي العصبة: الأقرب فالأقرب، فتقدم الأخوة ثم بنوهم، ثم الأعمام ثم بنوهم، ثم أعمام أب ثم بنوهم، هكذا على هذا الترتيب مهما تباعد أولئك. لو وجد مثل هذه الحال إنسان ليس له أقارب إلا من الأباعد، فإنه يقدم من كان في جهة الأخوة على من كان في جهة العمومة. قال رحمه الله: فإن كانت المحضونة أنثى فيعتبر أن يكون العصبة من محارمها ولو برضاع أو مصاهرة إن تم لها 7 سنين، فإن لم يكن لها إلا عصبة غير محرم سلمها لثقة يختارها إلى محرمه. وكذلك لو تزوج. بعد هذا قال: إن كانت المحضونة أنثى وتم لها 7 سنين فيشترط أن يكون المحرم أن يكون الحاضن لها من محارمها ولو برضاع أو عن طريق مصاهرة، لأنها بعد 7 تكون محل نظر. فإن لم يكن لها عصبة غير محرم، لم يكن لها عصبة إلا عصبة غير محارم، فإنه يسلمها لامرأة ثقة يختارها هو، أو يسلمها إلى محارمه ممن يثق فيه، كما لو كان الحاضن ابن عم فيسلمها إلى زوجته أو قريبة له يؤمن عليها عندها. وكذا لو تزوجت أم وليس لولدها غيرها ثم تنتقل الحضانة لذوي أرحامه من الذكور والإناث. قال: وكذا لو تزوجت أم وليس لولدها غيرها، يعني لو تزوجت امرأة وليس لولد لها أقارب يصلحون للحضانة، ولم يقبل الزوج أن تكون حاضنة لولدها من غيره، ففي هذه الحال لها أن تسلم ولدها أو بنتها لثقة تختارها. ثم تنتقل بعد ذلك الحضانة لذوي الأرحام من الذكور والإناث غير من تقدم. قد سبق أن ذكر عددا من ذوي الأرحام، وأولاهم أبو أم ثم أمهاته، فأخ لأم فخال. فإذا لم يوجد من الأقارب من يصلح للحضانة من ذوي الفرض ولا التعصيب تنتقل الحضانة إلى ذوي الأرحام، وأولاهم بهذا أبو الأم ثم الأخ لأم ثم الخال، ثم بعد هذا تنتقل الحضانة للحاكم لعموم ولايته، وللحاكم أن يختار حاضنا من الناس من يثق به على هذا الطفل. وإن امتنع من له الحضانة منها أو كان من له الحضانة غير أهل للحضانة انتقلت إلى من بعده، يعني إلى من يليه كولاية النكاح. يقول: لو كان الإنسان الذي له الحضانة لا يريدها فإن حقه في الحضانة ينتقل إلى من بعده. الأم لا تريد الحضانة تنتقل إلى أمها، لا تريد أمها الحضانة تنتقل إلى جدتها، لا تريد الجدة الحضانة تنتقل إلى الأب، لا يريد الأب الحضانة تنتقل إلى الجد، لا يريدها جد تنتقل إلى الأخوات، وهكذا. أو كان الحاضن أو من له الحضانة ليس أهلا، يعني غير ثقة لا يؤمن، فإن حقه في الحضانة يسقط وتنتقل الحضانة إلى من بعده كولاية النكاح، أي كما أن الولي في النكاح إذا كان لا يريد أو لم يكن أهلا يسقط حقه وتنتقل الولاية في النكاح إلى غيره، لأن وجود غير المستحق كعدمه ولا حضانة لمن فيه رق ولو قل ولو قل لأنها ولاية وليس هو من أهلها. قال ولا حضانة لمن فيه رق ولو قل لأنها ولاية وليس هو من أهلها، يعني أن الرقيق ليس له حق في الولاية ولو كان أما أو أبا، ولو كان فيه جزء من الرق كالمبعض. ولا حضانة لفاسق لأنه لا يوثق به فيها، ولا حظ للمحظون في حضانته، ولا حضانة لكافر على مسلم. قال ولا حضانة لفاسق لأنه لا يوثق به فيها، ولا حظ للمحظون في حضانته. فيقول إذا كان الحاضن فاسقا فإنه يسقط حقه في الحضانة. لماذا؟ قال لأنه لا يوثق على هذا الصبي أن ينشئه على الفسق وينشئه على ترك الواجبات أو على فعل المحرمات ويزين له الفساد، ولا حظ للمحظون في ولاية هذا الفاسق. والحضانة المقصود فيها مصلحة وحظ هذا الصبي، فإذا عدم هذا الحظ والمصلحة فات المقصود من الحضانة. فالمقصود من الحضانة هو تحقيق المصلحة لهذا المحظون، وعند الفاسق غير متحققة فلا حظ له في الحضانة. ولا حضانة، قال ولا حضانة لكافر على مسلم لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق. فالكافر لا يكون وليا على المسلم ولو كان أما، لو كانت الأم كتابية والأب مسلما فأنجبت أولادا فلا حق لها في الحضانة، عكس ما عليه حال بعض من يتزوجون من الغرب، فإن الغربيات إذا حصل بينهما فرقة يأخذن الأولاد معهن، وهذا خلاف الشريعة. فالشرع الإسلامي يسقط حق المرأة إذا كانت فاسقة في الحضانة، فما بالكم إذا كانت كافرة فهو من باب أولى، خشية أن تنشئ أولادها على ما هي عليه من الكفر. وقد وقع شيء من هذا لبعض من تورطوا في مثل هذه الأمور. ولا حضانة لمزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد للحديث السابق ولو رضي زوج فإن زال المانع بأن عتق الرقيق وتاب الفاسق وأسلم الكافر وطلقت المزوجة ولو رجحيا رجع إلى حقه. قال بعد هذا ولا حضانة لمزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد، يعني أن الأمة إذا تزوجت برجل أجنبي فإنه يسقط حقها، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة. ولو أن الزوج رضي بذلك فلمن بعدها في الولاية أن يطلب أخذ هذا الطفل ليقوم بحضانته. قال فإن زال المانع عن الحاضن بأن كان رقيقا وصار حرا فإنه يرجع حقه إليه في الحضانة، أو كان فاسقا وتاب، أو كان كافرا وأسلم فإنه يرجع له حقه في الحضانة، أو طلقت المزوجة للأجنبي فإنه يعود إليها حقها في الحضانة لوجود السبب وانتفاء المانع. فالمانع من الحضانة زال والسبب موجود الآن وهو الاستحقاق لحضانة هذا الصبي. وإن أراد أحد أبويه أي أبوي المحفون سفرا طويلا لغير الضرار، قاله الشيخ تقي الدين وابن القيم إلى بلد بعيد مسافة قصر فأكثر يسكنه وهو وطريقه آمن، فحضانته أي المحظون لأبيه. يقول: وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه، سواء كان الذي سافر هو الأب أو الأم. يقول: إذا أراد أحد أبويه المحظون أن يسافر سفرا طويلا وليس فيه ضرر، وكان هذا إلى بلد بعيد بمعنى أنه مسافة قصر فأكثر، من أجل أن يستقر فيه ويسكنه والطريق آمن، فالحضانة تكون للأب، سواء كان الأب هو الباقي في البلد والأم هي التي ستسافر، أو كان الأب هو الذي سيسافر لأجل أن يصون ولده ويحفظه ما دام أنه سيغيب عنه، لأن الأب هو الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه. فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع، فلأجل أن يكون الولد تحت إشراف الوالد، تحت إشراف الأب ليرعى شؤونه ويصلح أحواله ويعلمه ويؤدبه، فإذا غاب عنه انفلت وضاع، لأن النساء مع عدم وجود الرجال لا يضبطن تأديب الأولاد، وإن كنا يجدنا التغذية والخدمة، لكن التعليم والتربية لا يستطيعن القيام بها منفردات عن الرجال. تخريجه بمعنى تعليمه، ليخرج متعلما ويلتقي بالناس ويتعلم في الكتاب ونحو المدارس. وإن بعد السفر وكان لحاجة لا لسكنى فمقيم منهما أولى. قال: إن كان يريد أن يسافر لحاجة لا للسكنى فالمقيم في البلد أولى بالحضانة، لأن السفر المؤقت هذا مدة فيها مشقة على الطفل، وقد يكون فيه مع كثرة التردد ضرر عليه، فالحق في الحضانة مدة هذا السفر للمقيم منهما سواء كان الأم أو الأب. أو قرب السفر لها أي لحاجة لأجل حاجة يعود بعدها، فالمقيم أيضا أولى من المسافر، لأن السفر إضرار بهذا الصبي. أو قرب السفر وكان للسكنى فالحضانة لأمه لأنها أتم شفقة، وإنما أخرجت كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في المنتهى وغيره. يقول: أو إذا كان السفر قريبا وكان للسكنى فالحضانة للأم، لأن سفر الأب للسكنى في مكان قريب قد يكون في ناحية البلد لكنه خارجه، ففي هذه الحال حضانة تكون للأم، لأن الأب لا يصعب عليه أن يتردد ويشرف عليه في تعليمه لقربه، فلا يبعد عنه، كما لو كان مثلا يبعد عن البلد 20 كيلا أو 50 أو نحو ذلك. والأم أتم شفقة، وباستطاعة الأب ما دام أن المسافة ليست بعيدة أن يتردد على ولده ويشرف على تأديبه وتعليمه ونحو ذلك. هذه جملة من المسائل المتعلقة بالحضانة، وهي من المسائل المهمة في زماننا هذا، وكثير من المشكلات تقع بين الأزواج عند الفرقة بسبب من يقوم بالحضانة ومن يستحقها، فتعج المحاكم من شكوى الأزواج والزوجات في هذا الموضوع. فعلى الإنسان أن